بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب باب مهم، بل في غاية الأهمية، وذلك أن هذا النوع من الشرك وهو دعاء غير الله أعظم شرك للمتقدمين وأكثر شرك للمتأخرين، بل قال ابن القيم رحمه الله: إنه أصل شرك العالم. وصدق رحمه الله، ولذلك نجد أن الأدلة التي جاءت في النهي عن دعاء غير الله أعظم بكثير من الأدلة التي نهت عن السجود لغير الله أو الركوع لغير الله أو الذبح لغير الله. هذا النوع من الشرك فيه من الخطورة والانتشار والشبه ما فيه، حيث إن من الناس من يتورع عن أن يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله، لكنه لا يتورع عن أن يدعو غير الله. شأن هذا الموضوع شأن عظيم، وعلى طالب العلم بل على المسلم أن يعتني به لكثرة الانحراف في هذا الموضوع ولكثرة الشبه التي يطرحها المشركون. قال رحمه الله: من الشرك، من كما علمنا سابقا تبعيضية، يعني من أنواع الشرك أن يستغيث بغير الله. الاستغاثة طلب الغوث، الألف والسين والتاء للطلب، والغوث هو إزالة الشدة، الغوث إزالة الشدة، وبالتالي فالاستغاثة طلب إزالة الشدة. قال: أو يدعو غيره. الدعاء في اللغة هو الطلب، وخص في العرف بطلب الأدنى من الأعلى، أمر مع استعلى وضده دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. فدعاء الأدنى للأعلى أو طلب الأدنى من الأعلى، هذا في العرف يسمى دعاء. والعلاقة بين الدعاء والاستغاثة العموم والخصوص المطلق، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة، ذلك أن الاستغاثة دعاء مخصوص، وهو الدعاء من المكروب. من كان في كرب وشدة فإن دعاءه يسمى ماذا؟ استغاثة. وأما الدعاء فقد يكون من مكروب وقد يكون من غيره. إذن هذه العلاقة بين الدعاء والاستغاثة. وبالتالي فإن عطف المؤلف رحمه الله الدعاء على الاستغاثة هو من باب عطف العام على الخاص، كما جاء هذا في نحو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. الدعاء تكاثرت الأدلة على وجوب إخلاصه لله سبحانه وتعالى، فادعوا الله مخلصين له الدين. وهذا هو ديدن وشأن أهل التوحيد، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطط. إذا نزلت النوازل وإدلهمت الخطوب على الموحد الصادق في إيمانه، فإنه لا يلجأ إلا لله العظيم سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، نادى ربه، ما نادى غيره، ما نادى شجرا ولا حجرا ولا وليا ولا نبيا ولا ملكا ولا جنيا، نادى ربه. هذا هو التوحيد، بل هذا لب التوحيد، هذا لب العبادة. ومن توجه بهذه العبادة العظيمة التي هي أعظم العبادات وأفضلها لغير الله جل وعلا، فإنه قد يكون قد وقع في الشرك العظيم، أشرك مع الله وكفر بالله. وإذا لم يكن هذا شركا فليس على وجه الأرض شرك، إذا لم يكن دعاء غير الله شركا فليس على وجه الأرض شرك. ولو تأملت يا رعاك الله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لوجدت الأدلة متضافرة على الأمر بدعاء الله وحده، وعلى النهي عن دعاء غيره، وعلى وصف دعاء غير الله بأنه ضلال بل شرك وكفر. والأدلة في هذا بالعشرات، لا أقول هذا مبالغة، بل الأمر كما أقول وأكثر، دل على ما ذكرت لك من الأمر بالدعاء لله وحده والنهي عن دعاء غيره ووصف دعاء غيره بالضلال والشرك والكفر، مجموعات من الأدلة. خذ يا رعاك الله منها طرفا. أولا الأدلة التي فيها وصف دعاء غير الله بأنه شرك وكفر باللفظ الصريح الواضح. ثانيا الأدلة التي فيها إثبات أن الدعاء عبادة، وإذا ثبت أنه عبادة كان صرفه لغير الله شركا. ثالثا الأدلة التي فيها وصف الدعاء بأنه من الدين، والدين والعبادة بمعنى، فصار صرفه لغير الله شركا. رابعا الأدلة التي فيها وصف دعاء غير الله بأنه ظلم، وهذا هو الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. خامسا الأدلة التي فيها وصف دعاء غير الله بأنه شطط، مبالغة في الضلال والبطلان والكذب. سادسا الأدلة التي فيها وصف دعاء غير الله بأنه ضلال. سابعا الأدلة التي فيها التوعد بالهلاك والعذاب لمن دعا غير الله. ثامنا الأدلة التي فيها الأمر بدعاء الله وحده. تاسعا الأدلة التي فيها النهي عن دعاء غير الله. عاشرا الأدلة التي فيها إثبات أن الله عز وجل هو الجدير بالدعاء، وهو الحقيق بالدعاء، وهو الذي لا يليق الدعاء بغيره. عشرة أنواع من الأدلة، تحت كل نوع ما شاء الله من الأدلة. دعونا نأخذها نوعا نوعا. أولا الأدلة التي فيها إثبات أن دعاء غير الله شرك وكفر. تأمل يا رعاك الله واسمع بقلب طالب للحق. يقول الله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذا من دعا غير الله عز وجل فإنه يكون قد كفر بنص كتاب الله. تأمل قول الله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذا الوصف ينطبق على من يا أيها الكرام؟ من الذي ينطبق عليه وصف ما يملكون من قطمير؟ من الذي له الملك الحقيقي والذي له الملك الحقيقي؟ أليس هو الله عز وجل؟ إذن هذا وصف ينطبق على كل ما سوى الله جل وعلا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن أشركتم مع الله إن دعوتم غيره. تأمل قول الله جل وعلا: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. تخيل إنسان واقف أمام الوادي يمد يديه هكذا، هل سيصل إلى الماء يشرب؟ لو جلس 100 سنة هكذا لن ينتفع، وما هو ببالغه، يعني لن ينتفع بهذا الدعاء. سبحان الله، ضلال وكفر وشرك مع عدم نفع. وما هو ببالغه، ثم قال: وما دعاء ماذا؟ الكافرين. ما هو دعاء الكافرين؟ أهو دعاء الله وحده أو دعاء غير الله مع الله؟ دعاء غير الله مع الله وصفه الله بأنه دعاء من؟ وصفه بأنه دعاء المسلمين؟ وصفه بأنه دعاء المؤمنين؟ لا والله، وصفه بأنه دعاء الكافرين. تأمل قول الله عز وجل: قل إنما أدعو ربي، ثم قال: ولا أشرك به أحدا. ما المقابل لأن يدعو الله وحده؟ أن يدعو معه غيره. وهذا ما وصفه الله بقوله ماذا؟ ولا أشرك به أحدا، إذن هو شرك. تأمل قول الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا في السفينة وهاجت بهم وأصبحوا في كرب، ما هو الدين الذي يخلصه المشركون؟ بكل وضوح هو ماذا؟ الدعاء، يدعون الله: يا الله يا الله فقط. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إيش؟ إذا هم يشركون. يشركون في ماذا؟ في الذي أخلصوه قبل قليل، وهو الدعاء. إذن دعاء غير الله شرك. ثانيا، أدلة تدل على أن الدعاء عبادة. وإذا ثبت أن الدعاء عبادة كان صرفه لغير الله شركا، وإلا فما هو الشرك؟ إذا لم يكن التوجه بالعبادة لغير الله هو الشرك، ما هو الشرك؟ تأمل قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام في سورة مريم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. شوف في هذه الآية 3 مرات ذكر للدعاء: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي، شوف 3 بدعاء ربي شقية. ثم في الآية الثانية ماذا قال؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. إذن هذه الآية تفسيرها الآية التي قبلها. ما هي العبادة؟ الدعاء. ما هو الدعاء؟ هو العبادة. آية تفسر الأخرى. تأمل قول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا ماذا؟ بعبادتهم كافرين. بعبادتهم، ما هو أو ما هي هذه العبادة؟ ما ذكر قبل قليل، وهو الدعاء. أخرج الترمذي والإمام أحمد من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والحديث حديث صحيح، صححه الترمذي والنووي والسخاوي والألباني، وقال ابن حجر إسناده جيد. أترون لفظا أصرح وأوضح من هذا الحديث فيه إثبات أن الدعاء عبادة؟ أي لفظ أصرح من هذا اللفظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بكلام عربي مبين: الدعاء ماذا؟ هو العبادة، ليس مخ العبادة. حديث مخ العبادة حديث أنس فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، لكن هذا أوضح وأدل. الدعاء ماذا؟ هو العبادة، يعني أفضل أنواع العبادة. فسر هذا ما أخرجه الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، قال: أفضل العبادة هو الدعاء، أفضل العبادة هو الدعاء. ثم تلا قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. إذن ثبت عندنا بالدليل القطعي أن الدعاء عبادة. إذن من دعا غير الله أشرك، قاعدة مضطردة في الشريعة. ثالثا، الأدلة التي فيها إثبات أن الدعاء من الدين أو أنه دين، وهذا وجه الدلالة فيه كوجه الدلالة السابقة، فالدين والعبادة شيء واحد. فإذا ركبوا في الفلك ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له الدعاء، هذا الذي يخلصونه في السفينة. إذن من صرف هذا الدين لغير الله فقد أشرك. رابعا، الأدلة التي فيها إثبات أن دعاء غير الله ظلم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الله أكبر، نهي من الله. لا تدعو من دون الله من لا ينفعك ولا يضرك. والسؤال، هذا الوصف ينطبق على من؟ ما رأيكم في الأصنام، ينطبق عليها؟ لا تنفع ولا تضر؟ نعم. ما رأيكم في الأشجار والأحجار، ينطبق عليها؟ نعم. ما رأيكم بالأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة والجن، أينطبق عليها هذا الوصف أيضا أم لا؟ إي والذي نفسي بيده، لا أحد يملك النفع والضر إلا الله جل وعلا. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم، فعل أمر، اعلم يا عبد الله، هذا أمر مهم لا بد من أن تعلمه، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعلى أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن الأمر كله من الله وإلى الله. اعلم أن الأمة ليس صالحا ولا وليا ولا اثنان، بل كل الأولياء وكل الأنبياء وكل الصالحين وكل الملائكة وكل الجن لو اجتمعوا على أن يوصلوا لك شيئا من النفع والله لا يستطيعون، إلا إذا جعلهم الله مجرد سبب، واسطة، وسيلة فقط لإيصال النفع إليك. لكن النفع في الحقيقة إنما كان ممن يملكه، وهو الله جل وعلا. إذن لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، حذاري من ذلك، لأنك لو فعلت ذلك ما النتيجة؟ إنك إذن من الظالمين. والظلم هاهنا بدلالة الأدلة الأخرى هو الظلم الأكبر، يعني الكفر، إن الشرك لظلم عظيم. خامسا، الأدلة التي فيها وصف دعاء غير الله بأنه شطط. ماذا قال مسلم الجن؟ لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. قال أهل العلم: أي قولا بالغا في الكذب والبطلان. هذا الدعاء لغير الله باطل أشد البطلان وكذب أشد الكذب. سادسا الأدلة التي فيها وصف دعاء غير الله بأنه ضلال، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك انظر حكم الله، حكم العليم الخبير سبحانه وتعالى، ذلك هو الضلال. فقط الضلال؟ لا، بل والبعيد أيضا، ذلك هو الضلال البعيد، ليس ضلالا هينا ولا ضلالا قريبا ولا ضلالا يسيرا، إنما والله ضلال بعيد، فجور عظيم، خيبة كبرى أن يدعو الإنسان غير الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. عجيب شأن بعض الناس، يلجأ إلى الأموات ويترك رب الأرض والسماوات، يا لله العجب، يدعو ميتا ربما تقطعت أوصاله وتفتتت عظامه، لا يملك لنفسه شيئا، رهين قبره، ويدعو من بيده ملكوت كل شيء، من يدبر الأمر وهو على كل شيء قدير، يا لله العجب، أي ضلال هذا؟ والله إنه لضلال، وصدق الله بعيد. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ الجواب: لا أحد. هذا أضل الضالين وأظلم الظالمين وأخبث الخبثاء، لا أحد أضل من هذا الإنسان الذي يدعو دعاء الله وحده ويلجأ إلى غيره ويستغيث بسواه ويستجير باسم من عداه. ثامنا سابعا الأدلة التي توعد الله فيها من دعا غيره بالعذاب والهلاك: فلا تدع من دون الله إلها آخر فتكون من المعذبين. حذاري، الله يتوعدك بالعذاب. قال جل وعلا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند من؟ عند ربه، الله العظيم الجبار الذي ينتقم من أعدائه، ينتقم من المجرمين، يقول حسابه ماذا؟ عندي، أنا سأتولاه. ما ظنك بهذا الحساب؟ ما نتيجته؟ هل هناك وعيد أشد من هذا الوعيد؟ حينما يقول الله العظيم سبحانه، يقول هذا حسابه ماذا؟ عندي. إذن يا ويله ويا خسارته ويا خيبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا كلام من يا أيها الإخوان؟ هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الصادق المصدوق، والله إنه لحق. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، النتيجة دخل النار. ثامنا الأدلة التي فيها الأمر من الله الذي يملكك والذي هو ربك وإلهك، يأمرك أن تدعوه ولا تدعو غيره. قال جل وعلا: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا فادعوا الله مخلصين له الدين. هذا أمر من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح: إذا سألت ماذا؟ فاسأل الله. اسأل فعل أمر، إذن يجب عليك إذا أردت السؤال أن تتوجه بالسؤال لمن؟ لله وحده، وإذا استعنت فاستعن بالله. تاسعا، الأدلة التي فيها النهي عن دعاء غير الله جل وعلا، وهذه كثيرة مرت معنا طائفة منها: فلا تدع مع الله إلها آخر، ولا تدع مع الله، وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. في أدلة كثيرة فيها نهي الله عن أن يدعى معه غيره. تأمل في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إيش أحدا. أحدا ها نكرة في سياق النهي، فالقاعدة عند الأصوليين أن النكرة في سياق النهي تعم، وبالتالي كلمة أحد ها هنا المنفية يستثنى منها أحد؟ لا يستثنى منها أحد. فلا تدعوا مع الله أحدا، جاءت الآية بإضافة بعد ذلك إلا الأولياء، ها جاءت إلا الأنبياء، إلا الجن والملائكة، لا والله، فلا تدعوا مع الله أحدا. حكم فصل، لا يقبل الاستثناء، عموم محفوظ شامل لكل الأفراد، والأفراد هنا هم كل من سوى الله جل وعلا، من صغير وكبير، من صالح وطالح، من إنس وجن، من حي وميت، كل أحد داخل في قوله تعالى ماذا؟ فلا تدعوا مع الله أحدا. عاشرا، أدلة فيها إثبات أن الله هو الجدير بالدعاء، وهو الحقيق أن يدعى، لأنه وحده الذي يملك إجابة الدعاء. تأمل قول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بالله عليكم، تعلمون أحدا سوى الله ينطبق عليه هذا الوصف؟ أتعلمون أحدا يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إذن كيف يدعى غيره سبحانه وتعالى؟ إذن الله عز وجل هو الذي يستحق أن يجاب، هو الذي يستحق أن يدعى، لأنه هو الذي يقدر على الإجابة، وبالتالي فدعاء غيره لا فائدة منه، لأنه لا يملك الإجابة، هو مملوك نفسه، هو بحاجة إلى أن يتولاه الله عز وجل، فكيف يجيبك وكيف يكشف عنك السوء؟ قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني ها فإني قريب، إني هو الله لا غيره، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الله عز وجل هو القريب من كل من دعاه، وهو القادر على الإجابة. إذن لما يروم بعض الناس أن يدعو غير الله؟ أيطلب من هو قريب مثل الله، مجيب مثل الله؟ أيوجد يا عباد الله؟ والله ما يوجد، هو الله وحده لا شريك له. تأملت يا رعاك الله، هذا نزر يسير من الأدلة التي جاءت في هذا الباب، وإلا لو تأملت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لوجدت مثلها وأضعافها. ولا أقول والله هذا مبالغة، تركت جملة من الأدلة سوى هذه رغبة في الاختصار. إذن عشرة كاملة وربما أكثر أيضا من الأنواع، كلها متضافرة على إثبات أن الدعاء حق لله، من صرفه لغيره فقد اعتدى على حق الله، وقع في أمر عظيم. فإذا كان الأمر كذلك، فإن هؤلاء الذين يلهجون بدعاء غير الله ظلموا أنفسهم، نصبوا العداء لأنفسهم، إي والله إنه لعدو نفسه الذي يوقع نفسه في هذه المهلكة، ويعرض نفسه إلى حفرة سحيقة في النار. احذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله ولا تغتر بكثرة المشركين الذين يزينون الشرك بغير الله عز وجل في الدعاء، فإن كل دليل يخالف هذا الأصل الأصيل لا يخلو أن يكون أحد دليلي أن يكون أحد أمرين، إما دليل غير صحيح أو استدلال غير صحيح. مستحيل أن يوجد شيء يخالف هذا الأصل يخرج عن هذين، إما دليل غير صحيح يأتيك فيقول لا بأس ادعوا غير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، هكذا يقولون. وهذا الكلام مكذوب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبح الله من افتراه، والله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد في شيء من كتب الحديث، أو تجد استدلالا غير صحيح. يأتي يقول كيف تنكر دعاء غير الله، والله جل وعلا يقول فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يا لله العجب، أنا أعجب من شأن الهوى، عجيب شأن الهوى في الناس، تترك عشرات الأدلة وربما أكثر من عشرات الأدلة ويستمسك بماذا؟ بشبهة استدلال، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يا عبد الله خف ربك، اتق الله، أين هذه الآية مما نحن فيه؟ هذه الآية فيها طلب من حي حاضر قادر، وليس هذا ما نبحث فيه، هذا استدلال في غير محل النزاع. نحن نتحدث عن أولئك الذين يدعون الأموات، الذين يهتفون باسم الغائبين، الذين يطلبون من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، أين هذا من قوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه؟ أهذا هو الذي حصل فيه الخلاف بين أهل التوحيد وأهل الشرك؟ لا والله، ما هو إلا اتباع الهوى. لكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. عجيب والله، إن تأمل الإنسان حال بعض الناس ينتسبون إلى الإسلام وربما عندهم سبحة طويلة، يجلسون يقولون في اليوم 100 أو 1000 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لكنهم مع الأسف الشديد يقعون في دعاء غير الله عند الصغير والكبير، عند الأمر المهم وغير المهم. ربما لو سقط كوب من يد أحدهم قال يا سيدي فلان، وهذا والله كثير في كلامهم ونثرهم وشعرهم، بل أعظم ما يكونون شركا، وهذا حال المتأخرين، أعظم ما يكونون شركا إذا نزلت النوازل، وهذا يدلك حقا وصدقا على أن مشركي زماننا أغلظ شركا من شرك الأولين. الأولون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم، ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين. أما هؤلاء إذا نزلت النوازل ما يعرفون الله، يخلصون إن صحت العبارة الشرك، يخلصون الشرك، يعني لا يقولون إلا الشرك. مر معنا في دروس سابقة إن كنتم تذكرون ما وقع لأحد العلماء لما كان مع بعض الناس في سفينة فهاجت بهم، فصاروا يصيحون ادعوا غير الله يا عمود الدين يا عمود الدين، فلما قال لهم ادعوا الله هموا به حتى كادوا أن يلقوه من السفينة. كيف تقول لا ندعو إلا الله؟ انظر إلى تعظيمهم آلهتهم أكثر من تعظيم الله جل وعلا. تذكرون قصة المرأة التي ذكرها الشيخ رشيد رضا حينما كانت تقول يا متبولي يا متبولي، قال لما لا تدعين الله؟ قالت لأن المتبولي لا ينتظر، أو بعبارتها كما ذكرها رشيد رضا المتبولي ما يستناش. تذكرون كلام الألوس الذي ذكره في تفسيره حينما قال له أحد المعممين إذا نزلت بك نازلة فإياك أن تدعو الله. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه الكلمة، إياك أن تدعو الله فإن الله لا يبالي بك. والله يا إخواني في تفسير الألوس اقرأوها، ولكن عليك بالأولياء فادعهم فإنهم يبادرون إلى إجابتك. والله إن هذا ما وقع فيها أبو جهل ولا أبو لهب. أبو جهل وأبو لهب كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما ندعوهم إلا ليقربونا إيش إلى الله زلفى، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما هؤلاء لا والله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري ذكر أن التتر لما هجموا على الشام ما كان من هؤلاء الذين ما فهموا الإسلام إلا أن صاحوا يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، ليس بالله، لا لوذوا بقبر أبي عمر، أو قال يقول شيخ الإسلام أو قالوا لوذوا بقبر عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من التتر، ولذلك حصلت الهزيمة. لكن لما عرفوا التوحيد انتصر المسلمون. ذكر مرعي الحنبلي في نزهة النواظر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان مع الناصر قلاوون الحاكم في ذلك الزمان، كان معه واشتد الأمر لما هجم التتار على المسلمين فصاح يا خالد بن الوليد، فنهره شيخ الإسلام وقال قل يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ثم انتصر المسلمون لما كان التوحيد، رجعت القلوب إلى الله، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، انتصر المسلمون. فيا أيها الإخوة، شأن هذا الشرك في الأمة والله كثير، كثير من الناس يقعون فيه. وواجبك يا عبد الله، يا من بصرك الله بدينه بتوحيده بالحق الخالص، عليك أن تدعو إلى الله، أن تبين. كثير من الناس يلهجون لأنه زين لهم هذا الباطل. هناك شياطين للإنس يزينون للناس هذا الشر والفساد، تجده يلهج يطرب، ها يغني ويتغنى يقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جنابا منه لم يضمي. ليس لله، إنما لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في أي وقت من الدهر أصيب بشيء من الضيم فإنه يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيبه وليس الله. بل وصل الأمر بهم إلى أن يطلبوا من غير الله تثقيل الموازين وغفران الذنوب. إي والله، يقول أحدهم يا رسول الله يا بهجة في الحشر جاها ومقاما، عد على عبد الرحيم الملتجي بحما عزك يا غوث اليتامى، وأجرني أثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. يطلب غفران الذنوب ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. كلام موجود ومبثوث ويحفظه الناس ويعتقدونه أيضا. والآخر يقول مخاطبا البدوي إني دعوتك يا أبا الفتيان من خطب أهاج القلب من حسراته، ما لي سواك أرومه في كشفه، ما يعرف أحد يطلبه في كشف هذه الكربة، ما لي سواك أرومه في كشفه أو أرتجي إن ضقت من وثباته، عار عليك إذا ترد خويد من قصر الفؤاد عليك في حاجاته. ما يعرف إلا البدوي، الله لا يعرفه أبدا ولا يدعوه أبدا. وإلى المعاصرين تجد من الناس من يلهج بأبيات مشهورة لمعاصرين لشعراء مشهورين، تجده يقول يتغنى ويطرب مع أن فيها شركا بالله عز وجل. مساكين،